قال لك يا أخي ده من أهل الفن، لما يكون طول عمره بيبيع بطيخ عرف القصة دي بالنظرة. كيف تستكثرون على أي رجل صاحب صنعة أفنع عرف هذه الصنعة أن يكون له ذوق أعلى من خلق الله؟ ما هي نفس المسألة. كل بني آدم في صنعة ما عاش عمره فيها فهو أخبر بها من غيره، ما تنكرش عليه عشان هو دائما يصيب. يعني أنا أذكر إن مرة أنا كنت في السكن الأولاني بتاعي في القاهرة، كنت ساكن في منطقة صناعية، وكان ساكن وكان المحل اللي جنبي كان محل ميكانيك. أنا واقف مع هذا الميكانيكي في يوم من الأيام على طريق الاستراد اللي هو جاي من شارع النصر في القاهرة من بيت النصر على حلوان، وأنا واقف وهو على قدام المحل بتاعه، في سيارة معدية صوتها صعب جدا عمالة تزن وتون كده وبتاع. فقال لي العربية دي الكورونا ما فيهاش شحن اللي عامل الصوت اللي انت سامعه ده. خلاص انا ما يهمنيش فيها شحن ولا ما فيهاش شحن ولا مال، هو راجل صاحب صنعة قالها كده. العربية دي لفت وجات للميكانيكي، الراجل اللي جاي الميكانيكي ده هو لقط العربية ولقط لونها وعرف الماركة بتاعتها والكلام ده، انا ما خدتش بالي طبعا. اول ما الراجل جه وقف قدامه قال له بص يا سيدي العربيه بتاعتك الكورونا ما فيهاش شحن. طبعا هو داخل على الميكانيكي مهدي، فبالتالي الونه اللي احنا كنا سامعينها على الطريق ما كانتش ظاهره وهو داخل عليه. فقال له ازاي؟ قال له زي ما بقول لك كده، يا دي يا بيلي تعالى افتح الكورونا. فتح البتاع ما فيش فيها شحن. طب ده بقى له 40 سنه ميكانيكي، لو ان واحد لسه بقاله 5 سنين ولا 4 سنين ولا اقل من كده ولا بتاع، هل كان ممكن يعرف القصه دي؟ ما يعرفهاش. الطبيب مثلا لما يدخل عليه مريض ويبص في وشه كده بيعرف المرض بتاعه من الخبره دي مساله لا ينكرها احد. صاحب الخبره في فن معين لازم ايه يكون ادرى من غيره به. لما راوا من الرواه مثلا يروي أحاديث، الراوي ده متكلم فيه، فالبخاري خرج للراوي ده حديثا من أحاديث، يقول لك الراوي ده العلماء قالوا فيه أنه سيء الحفظ مثلا. إزاي البخاري خرج له؟ أيوة يا أخي، هو البخاري انتقى من حديثه ما أخطأ فيه؟ لا، البخاري إمام وصاحب صنعة، فمش كل رواية رواها هذا الراوي باطلة ولا غلط، في روايات صحيحة لهذا الراوي إن كان متكلم فيه. فالبخاري ينقي الروايات دي من روايته ثم يودعها في الصحيح. يأتي كثير من المتأخرين اللي ما يعرفوش شرط البخاري أو مش مقدرين شرط البخاري فينتقدوا على الإمام البخاري هذا. فدي نظرة، الإمام البخاري يرى رأي غيره من العلماء يرى رأيا، والمجتهد قوله ليس بحجة على مجتهد آخر. فالإمام البخاري رحمة الله عليه لأنه يحفظ كثيراً من الأحاديث وما جلس كما قلت لكم إلا بعدما ميز الصحيح من الضعيف وكان له ملكة، اسمه اشتهر جداً جداً في الدنيا. لما دخل بغداد، أرجع بقى إلى أصل الحكاية اللي كنت بقولها وخرجت منها بهذه الحاشية الكبيرة، لما دخل بغداد وكان من عادة البغاديدة آنذاك انتقاص الأفاضل، فعايزين يبينوا أن البخاري ده لا بخاري ولا حاجة ولا له فضل ولا حاجة، فعمدوا إلى 100 حديث من هذه الأحاديث وقلبوا أسانيدها ومتونها. زي ما قلت لكم يجيبوا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وخلوه بإسناد آخر غير عثمان، إنما الأعمال بالنيات بإسناد آخر غير عمر بن الخطاب. خلاص، ودوا لكل ودوا 10 من الناس كل واحد 10 أحاديث، وقالوا ايه اذا البخاري خلص الاملاء مجلس الناس بتاعه كل واحد يلقي عليه 10 أحاديث اللي معاه. فقام الاولان وقال له ما تقول في هذه الاحاديث؟ حدثنا فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال البخاري لا اعرفه. الثاني لا اعرفه. الثالث لا اعرفه. تمام 10. يبقى الرجل الأولاني ألقى 10 أحاديث اللي معاه والبخاري في كل حديث لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. طبعا البخاري جاي في ناس كتير جايين للفرجة ما لهمش يعني في ال... فكل الناس اللي قاعدة تقول هو ده البخاري بقى ولا حديث عارفه كله لا أعرفه لا أعرفه. فالبخاري قال عندهم أم أين التاني مع عشر حديث برضه قال له ما تقوله في الحديث فلان فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال له لا أعرفه. فضل يقول العشرة بتوعه يقول لا أعرف لا أعرف مئة حديث البخاري يقول لا أعرف. أما الفقهاء العلماء فقالوا فطن الرجل خد بال. أما العوام قال لك البخاري ما أعرفش حاجة كل حاجة لا أعرفها. فجاء البخاري الجميع بأنه قال للأول إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث وإسنادك الثاني المتن بتاعه مع مثلا الثاني وإسنادك العاشر المتن بتاعه مع العاشر حتى رد الأسانيد إلى متونها. يقول الحافظ ابن حجر ليس بغريب أن يعرف البخاري الصواب وهذا يعرفه كثير من الناس. عشان كده العلماء قالوا فطن الرجل عرف لأنه البخاري فهم وما وقعش في الفخ ليه هم عارفين أن في غلط في الرواية. هذا ليس بعجيب أن يعرف البخاري الصواب لكن العجيب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألقوا في الحال لما يقول له إسنادك الأول المتن بتاعه مع الثالث اللي هو الحديث كذا كذا حافظ الخطأ على ترتيب ما ألقوه مئة حديث. فما قام البخاري من المجلس حتى أذعنوا له بالفضل. هو ده كان الإمام البخاري رحمه الله عليه فيما تعلق بحفظه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل محبته. وهناك حديث أيضا أنبه على أنه حديث مكذوب لا أصل له اللي فيه إني والإنس والجن في نبأ عظيم. في هذا الحديث قال أهل ذكري أهل محبتي. هذا وكان صحيح المعنى لكنه لا يصح من جهة اللفظ. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.